والتوحيد لا يتم إلا بركنين هما الإثبات والنفي. يعني أن كلمة التوحيد العروة الوثقى التي لا انفصام لها، كلمة التقوى هذه الكلمة اشتملت على أمرين النفي والإثبات. لا يتم التوحيد إلا بوجودهما معنا معا، لا يصح التوحيد إلا بوجودهما معا. لا إله نفي عام، إلا الله إثبات خاص، فالنفي وحده ليس توحيدا، والإثبات وحده ليس توحيدا، بل لا بد من النفي والإثبات. قال: إذ النفي المحض تعطيل محض، كما لو قال لا إله هذا تعطيل، والإثبات المحض لا يمنع المشاركة. فلو أنه قال الله إله، لو قال الله إله أو قال الله ربي، هذا لا ينفي المشاركة، كما لو أن أحدا قال زيد قائم. يطرح الشيخ هذا المثال يقول: لو أن أحدا قال زيد قائم فهذا يدل على ثبوت القيام لزيد، ولكنه لا يدل على نفيه عن غيره. لكنه لو قال ما قام إلا زيد، فصار الوحيد الذي قام هو من؟ زيد. فكذلك الحال هنا، لا إله إلا الله، لا إله نفي محض، وحده تعطيل. فالذي يقول لا إله يعني ينفي الألوهية، والذي يقول الله إله هذا إثبات، ولكن هذا الإثبات لا يلزم منه نفي المشاركة. إنه لما يقول الله إله لا يعني هذا إنه ما في آلهة وإن كانت باطلة غيره. لذلك لا إله إلا الله التوحيد إنما يكون بالنفي والإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله نفيا عاما، وإثبات الألوهية لله وحده إثباتا خاصا.